لا يجوز التوسل بمقبور أو غائب، لأن في ذلك قدح في توحيد الله عز وجل. والذي يتوسل بالمقبور أو الميت هذا هو التوسل الشركي الذي لا يجوز، وينبغي أن نطهر قلوبنا منه وأن نستغفر الله تعالى من شيء من ذلك قد تلبسناه من قبل.